طيب نقرا من الاول واجيب عن الاول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد. قال: واجيب عن الاول اللي هو الامام البيضاوي بان الامتثال بكل واحد وتلك معرفات، وعن الثاني بانه يستدعي احدها لا بعينه كالمعلول المعين المستدعي عله من غير تعيين، وعن الاخيرين بانه يستحق ثواب امور معينه لا يجوز ترك كلها ولا يجب فعلها. أقول: شرع في الجواب عن الأدلة الثلاثة التي ذكرها القائلون بأن الواجب واحد معين. أدلة الثلاثة احنا قلنا اللي هو دليل الامتثال ودليل الوجوب والدليل الثالث هو دليل الثواب والعقاب. دليل الامتثال احنا قلنا الخصم ماذا قال؟ قال بأن الامتثال معلول وله علة، هذه العلة لا جائز أن تكون لكل المجموع، لأن هذا يترتب عليه مخالفة الإجماع، لأن لو قلنا أن كل المجموع هو العلة يبقى يقتضي أن كل خصلة جزء علة فلا تكون كافية في حصول الامتثال ودخل في الإجماع، ولا جائز أن يكون العلة هو الكل التفصيلي لما يلزم عليه من اجتماع مؤثرات على أثر واحد، وده باطل، والعلم يقتضي أن تكون كل خصلة محتاجا إليها ومستغنى عنها معا، وده باطل أو محال، ولا جائز أن تكون العلة واحدا لا بعينه، لأن غير المعين لا وجود له في نفسه. فإذا بطلت الثلاثة الأول تعين أن تكون العلة هي واحدا معينا عند الله سبحانه وتعالى وإن كان مبهما عليه. ده دليل الامتثال. دليل الوجوب قلنا الشيخ الاثنوي قرره بطريقين. الطريق الاول هو ان الوجوب حكما معين، حكم معين فيستدعي محلا معينا، فطالما يستدعي محلا معينا يبقى ليس من الجائز ان يكون ذلك المحل واحدا لا بعينه، لان غير المعين لا يناسب المعين، وايضا لا جائز ان يكون المعين هو الكل ولا اللي هو كل المجموع ولا كل التفصيلي لعدم الوجوب. لعدم الوجوب قلنا لعدم الوجوب الكلي مطلقا، الكل المجموعي والكل التفصيلي. اما عدم وجوب الكل المجموعي لو تذكرنا اللي قلنا انه يخالف الاجماع. عدم وجوب الكل التفصيلي الشيخ الاثنوي لم يذكر عله عدم وجوب التفصيلي على هذا التقرير. فاذا قلنا انه اكتفى بما تقدم اولا من عدم صحه اجتماع مؤثرات على اثر واحد، نقول ده غير مناسب للمقام، لان المناسب ان يقال ان الوجوب حكم وصف واحد فلا يقوم بمحال متعدده، لكن ما ينفعش التعليل بعدم صحه اجتماع مؤثرات على اثر واحد لان هذه الاوصاف ليست مؤثرات وانما هي محال. امال التعليل بعدم صحه اجتماع مؤثرات على اثر واحد ده يصح على التقرير الثاني. التقرير الثاني أن هذا الحكم المتعلق بالشخص يستدعي فعلا معينا يسقط به، واحنا قلنا مش الساقط هو نفس الحكم ولكن تعلق الحكم. طيب ايه المسقط للحكم؟ لا جائز ان يكون الكل المجموعي لان خلاف الاجماع، ولا الكل التفصيلي لعدم صحه اجتماع مؤسسه على اثر واحد، ولا واحد لا بعينه لما لان الغير المعين لا وجود له في نفسه، فتعين ان يكون المسقط هو واحد بعينه. تمام. الشيخ الرازي قال لنا يحتمل فرض هذا الدليل ايضا قبل الاخراج، قلنا يحتمل فرض الدليل قبل الاخراج ليه؟ لان دليل الوجوب، لان الدليل دليل الوجوب، فالوجوب كما يحصل او يتحقق بالامتثال يتحقق ايضا بالترك، بخلاف الدليل الأول وهو الامتثال، فالامتثال لا يتحقق إلا بالإخراج لا قبله. عشان كده قلنا إن الدليل الإمام قال على الدليل الثاني ممكن يجري قبل الإخراج وبعده، بخلاف دليل الامتثال لا يجري إلا مع الإخراج وبعد الإخراج. وبعد كده دليل ثالث هو دليل الثواب والعقاب، ان هو لا جائز ان يكون الثواب والعقاب على كل واحد ولا على الكل ولا على واحد لا بعين لما تقدم، فتعين ان يكون على واحد معين. طيب اول بقى دليل الشيخ البيضاوي اجاب عنه ازاي، اللي هو دليل الامتثال. اختار القسم الثاني فاجاب عن الدليل الاول وهو قولهم انه اذا اتى بالكل معا فلا جائز ان يكون الامتثال بالكل ولا بكل واحد ولا بواحد غير معين. فقال نختار القسم الثاني اللي هو ايه، وهو حصول الامتثال بكل واحد. ولي ولا يلزم اجتماع مؤثرات على اثر واحد، لان هذه الامور وغيرها من الاسباب الشرعيه علامات لا مؤثرات، واجتماع معرفات على معرف على معرف واحد جائز كالعالم المعرف للصانع. ده اختيار الشيخ البيضاوي. طبعا احنا قبل ما نقرا كلام الشيخ الاثنوي في مناقشه الشيخ البيضاوي هنلاقي عندنا ملاحظات ان هو اختار الجواب، اختار القسم الثاني، وده معناه انه قد سلم للخصم بطلان القسم الثالث الذي هو مختاره، فطبعا دي كده مشكلة. فالشيخ الاثنوي اعترض عليه اولا، قال له ولك ان تقول ما تقدم من الدليل على امتناع التأثير بكل واحد جار بعينه في امتناع التعريف والامتثال به، ايه وجه الامتناع؟ اما قال لي لان الشيء اذا عرف خلاص يبقى المعرف الجديد لا يفيد شيئا، لكن احنا قلنا سابقا انه لا مانع من تعدد المعرفات، لان المعرفات بتتفاوت جلاء وخفاء بخلاف التأثير. التأثير ده حصول الاثر في الخارج وهذا شيء واحد لا تفاوت فيه، صح؟ حصول الاثر ما فيهوش تفاوت، بخلاف التعريف فيه تفاوت، فيه خفاء وفيه جلاء. ها؟ خفاء وجلاء. طيب سلمنا، لكن هذا الجواب وإن أفاد الرد على الخصم لكنه يقتضي إيجاب كل واحد لحصول الامتثال به، ومختاره أن الواجب واحد لا بعينه. يبقى هو جواب الشيخ البيضاوي، الشيخ الإسلام بيقول إيه، هو دلوقتي هو سلم زي ما احنا قلنا لاحظنا كده إنه سلم ببطلان مذهبه، ولسه هيقول الكلام ده، وفي نفس الوقت اختار غير مذهبه، فهو افاد الرد على الايه الخاص، بس لم يفد شيء في اقامه المذهب. فيقول ان افاد الرد على الخاص لكنه يقتضي اجابه كل واحد لحصول الفرد، ده افاد الرد على الخاص ولم يفد اقامه مذهبه، بل افاد اقامه مذهب اخر. خد بال حضرتك، ومختاره ان الواجب واحد لا بعين. طيب الشيخ قال طيب سلمنا انه لا يقتضي ذلك، لا يقتضي ذلك المشار إليه إيه؟ يعني لا يقتضي إيجاب كل واحد، بل يمكن أن يدعى معه أن الواجب واحد لا بعينه. يعني هنقول إن هو الشيخ البيضاوي طيب سلمنا إنه لما اختار القسم الثاني أن هذا لا يقتضي إيجاب كل واحد، وإنما يمكن أن يدعى مع اختياره القسم الثاني، لأنه اختار إيه؟ ما اختارش إيجاب كل واحد، اختار أن الامتثال قد حصل بكل واحد. فقال خلاص الامتثال حصل بكل واحد، ده لا يقتضي إجابة كل واحد، بل يدعى معه أن الواجب واحد لا بعينه. خلاص يعني أن الامتثال حصل بكل واحد لاشتماله على هذا الواجب لا لخصوصه. بخلاف من قال بأن الواجب كل واحد، فهو اللي بيقول القول اللي هو بيقول الواجب كل واحد، بيقول كل واحد واجب بخصوصه، لكن الشيخ البيضاوي ما بيقولش كده لما قال الامتثال حصل بكل واحد، يعني ان حصل بواحد غير معين، لكن مش كل خصله خصله بخصوصها، لكن هو لما عمل الكل حصل ايه، ادي معنى حصول الامتثال بالكل. طيب سلمنا انه لا يقتضي ذلك، بل يمكن أن يدعى معه أن الواجب واحد لا بعينه، لكن المشكلة أنه قد سلم للخصم بطلانه، يعني سلم بطلان مذهبه، صح؟ يعني سلم بطلان القسم الثالث أن الواجب واحد لا بعينه، كونه لم يرد عليه التقسيم. هو لان هو الخصم قال هذا باطل وهذا باطل وهذا باطل، هو جه قال لا التاني مش باطل وسكت عن التالت، يبقى سقوطه ايه علامة على كده. لقلنا ان الشيخ البخيت نقل عن الشيخ صب تحت الحاشية ان قال يعني ممكن نقول والله ده جواب جدلي، اما الجواب التحقيقي فسيأتي. قلنا ان الدفاع ده مش مستقيم لسبب، ان الجواب الجدلي يفيد ابطال مذهب الخصم فقط، ثم لا مانع بعد ذلك ان ياتي بجواب تحقيقي يفيد اثبات مذهبه. لكن المشكله في جواب الشيخ البيضاوي انه افاد ابطال مذهب الخصم وايضا ابطال مذهبه، يبقى لا يتاتى له بعد ذلك ان ياتي بالجواب التحقيقي، لانه قد سلم اولا ببطلان مذهبه، فازاي يجي بعد كده يقول نختار القسم الثالث؟ يقول لك انه قد سلم للخصم بطلانه وان غير المعين لا وجود له، فان كان باطلا هذا القسم اللي هو الثالث كما سلم يبقى فلا يصح ان يجيب به. هو دلوقتي الشيخ الاثنوي ردد الشيخ البيضاوي او ردد كلامه بين امرين، اما ان يكون القسم الثالث باطل او ان يكون القسم واما ان يكون تسليمه هو الباطل يعني القسم الثالث صحيح، يبقى ردده بين ايه، اما ان يكون باطل او غير باطل. فان كان باطلا كما سلم فلا يصح ان يجيب به، طب وان لم يكن باطلا بل تسليمه هو الباطل اذا فلا فائده فيه، فلا فائده في هذا التطويل، بل كان يجب هي عندي بحيث بس مش ماشيه، بل كان بحيث نقول الاحسن نقول بل كان يجب مثلا ان يبتدئ باختيار القسم الثالث. فان الجواب على هذا التقدير يقول اليه، يبقى الجواب ده ما عجبش الشيخ الاسلامي، قال لا اذا كان تسليمك هو الباطل يبقى كنت ابتديت من الاول ايه باختيار القسم الثالث، وكان هيفيد في الرد على الادله الثلاثه ونخلص من الشغلانه. طيب واعلم ان تسليمه هو الباطل لثلاثه امور. دلوقتي احنا قلنا مقتضى اجابه البيضاوي انه قد سلم بالبطلان القسم الثالث، والشيخ بيقول يا اما يكون تسليمه هو الباطل يا اما القسم الثالث هو الباطل. الشيخ الاثنوي قال لا بس احنا الواضح والمتقرر ان التسليم هو الباطل لثلاثه امور، احدها ان ذلك غير مذهبي لان اختياره ان الواجب واحد لا بعينه، بدا اول سبب واضح. الثاني انه مناقض لقوله بعد ذلك انه يستدعي احدها لا بعينه، ما ينفعش انت تقعد تنقلنا في الاجوبه كده، فبعد ما سلمت ترجع تقول لا اسلم، لا احنا قلنا ترتيب الجدل عدم التسليم ثم التسليم. الثالث ان غير المعين اللي هو ده شبهه الخصم، انما لا يوجد اذا كان مجردا عن المشخصات. ويوجد إذا كان في ضمن شخص بدليل الكلي الطبيعي كمطلق الإنسان فإنه موجود، مع أن الماهيات الكلية لا وجود لها. احنا امبارح شرحنا وقلنا إن في حاجة اسمها الكلي الطبيعي، وحاجة اسمها الكلي المنطقي، وحاجة اسمها الكلي العقلي. فإحنا لما نيجي نقول الكليات أو الكلي، لما نيجي نقول إن الكلي لا وجود له في الخارج، ده المقصود به اللي هو الكلي المنطقي اللي هو لا يمنع نفس التصور مفهومه من وقوع الشركات فيه. لا وجود له في الخارج الا في ضمن الافراد؟ ما هو اللي موجود في الافراد ده هو الطبيعي مش المنطقي. اللي قائم في الذهن مفهوم الكلي اللي هو ينطبق على كثيرين لا يمنع نفس التطور من وقوع الشركة فيه، ده هو المنطق. لكن أنا لو نظرت في الإنسان وقطعت النظر عن كونه كليا وأنه لا تمتنع الشركة فيه، نظرت إلى كونه موصوفا بالحيوانية والناطقية، وبقطع النظر عن كل الحيوانية والناطقية دي تنطبق على كثيرين أو لا، فهذا لا يوجد الا ضمن المشخصات. يعني لو نظر الى الكلي من حيث المشخصات، يبقى ده متحقق في الخارج لان المشخصات متحققه، فده بيسموه الكل الطبيعي. فالطبيعي نسبه للطبيعه يعني الحقيقه، لان نظر الى حقيقته، حقيقه الانسان انه حيوان ناطق، فنظر الى حقيقه انه حيوان ناطق هذه الاوصاف، ولم ينظر الى مفهوم الكل. مش احنا عندنا دلوقتي ننظر للانسان، ممكن ننظر له باعتبار انه حيوان ناطق، دي حقيقته كويس، وممكن انظر اليه باعتباره ايه كليا، وان هذا المفهوم لا يمتنع ان يشترك فيه كثيرون. فاذا نظرت الى هذا الانسان الى حقيقته باعتباره حيوانا ناطقا، فده الكل الطبيعي. واذا نظر الى نفس مفهوم الكل يبقى ده الكل المنطقي، وده اللي ملوش وجود فعلا، لان الكل المنطقي ده انت بتتصوره مجردا عن العوارض والمشخصات، لكن الثاني تصور معنى تصور معناه مجردا عن المشخصات، لكن الكل الطبيعي لا يتصور الا ضمن المشخصات. ايه الكل العقلي؟ اللي هو المركب منهم. فالمسألة اعتبارية، اذا لاحظت مفهوم الكل مجردا عن المشخصات يبقى ده كل ايه منطقي، واذا لاحظت ضمن المشخص يبقى ده كل ايه طبيعي. زي ما انا ضربت لك مثال امبارح، قلت لك والله نقول مثلا فلان بجوار الحائط، اذا نظرت لمفهوم الجوار هذا فده كلي طبيعي، لكن مفهوم الجوار المعين ده المجتنب في العوارض فده كلي طبيعي. لو نظرت الى مفهوم الجوار وجردت كده الحائط وان معنى الجوار ده يشترك فيه كثيرين، محمد بجوار الحائط، الكتاب بجوار المنضده الى اخره، فده يبقى كلي منطقي. واذا لاحظت المعنيين معا وده كلي عقلي. خلاصه الكلام لما هم يقولوا ان الكلي لا وجود له في الخارج، مقصودهم اللي هو الكلي المنطقي اللي هو المفهوم المجرد عن العوارض، لكن ده لا يعني ان هو لا وجود له البته، بل بيوجد في الخارج ضمن افراده، وعندئذ يسمى كليا طبيعيا. خلاص، فاحنا لما بنقول الكل ملوش وجود في الخارج، لما احنا ضربنا المثال مره زمان وقلنا ان الانسانيه دي مش ممكن تبقى موجوده في الخارج، محدش بيشاهد الانسانيه دي واقفه مثلا بتشرب عصير قصب ولا بتاع، لا ده مفهوم الانسانيه اللي هو مفهوم الايه الكلي، ده موجود في الذهن، لكن ده ليس معنى هذا انه لا، لان الانسانيه لا توجد في الخارج، لا توجد في الخارج لكن ضمن المشخصات، عندئذ تسمى كليا طبيعيا. لكن اذا جردتها عن العوارض، انتزعت من امين الحصه بتاعت الحيوانيه والمنطقيه، وانتزعت منك الحيوانيه والمنطقيه، وانتزعت من الحيوانيه والمنطقيه، تشكل من هذا كله ايه مفهوم في الذهن منتزع من الافراد، فهذا ايه كل منطقي، بصرف النظر عن تحققه في الخارج او عدم تحققه في الخارج. كلمه التقييم مش مستحيله لازم تكون يعني لا، اذا وجد ضمن الموجود ضمن المشخصات بره في الخارج لا يسمى طبيعي، والمجرد عن العوارض والمشخصات لا يسمى كل منطقي، والمركب منهما معا لا يسمى كل عقلي. يعني الصفة الكلي هو طبيعي، لا الكل فيه طبيعي وفي منطقي وفي عقل، والكل ده زي ما قسمناه قبل كده الى جنس ونوع وفصل وخاصة عرب عام، هي برضه هاجي اقسم فيها، يبقى عندي جنس طبيعي وجنس عقلي وجنس منطقي، ونوع طبيعي ونوع عقلي ونوع منطقي. ماشي، تتضح اكثر لما ناخد حاجه مطوله شويه في المنطق او في علم الكلام، لكن احنا ايه يعني اهو وضحناها بما يتناسب مع المقام. خلاصه الكلام من الرد ان هو الخصم بيقول لي ايه؟ بيقول لي لا جائز ان يكون الامتثال قد حصل بواحد غير معين، لان غير المعين لا وجود له. نقول له لا، انت اذا اردت انه لا وجود له مطلقا فده كلام باطل، واذا اردت انه لا وجود له مجردا عن المشخصات ده كلام صحيح، لكن لا وجود له مطلقا باطل. ليه؟ لان له وجود لكن ايه مكتنفا بالعوارض او في ضمن المشخصات في ضمن الافراد. فاحنا لما بنقول ما هو الغى لا وجود له في نفسه واطلق كده، هو غير المعين لا وجود له فعلا مطلقا ولا له وجود من وجه دون وجه؟ لانه يعني متكرر في الافراد، فهو هو كلي يعني لا تمتنع الشركه فيه. التشخيصات والاعراض تختلف من تشخيص واعراض. احنا ما لناش علاقه بال لا, لا, لا, لا, لا نظر الى المشخصات، ولكن هو لا يوجد الا ضمن المشخصات. ستكون المشخصات والاعراض هنا نفسها هي كل اخر اعراض لا لا المشخصات مش كل اخر. لا احنا هو المنظور اليه هو الحصه التي عليكم السلام، الحصة التي شارك بها هذا الفرد غيره. بس المنظور إليه نفس الحصة، نفس الحقيقة المتكررة، بقطع النظر عن كون بقطع النظر عن مفهوم أنه كلي وأنه يمكن أن تقع الشركة فيه. طيب خلينا نقربها كده دلوقتي، ان هو اللي موجود ضمن المشخصات ده لا يكون الا ايه طبيعيا، واذا حذفت المشخصات والعوارض ونظرت الى المفهوم المجرد ده فده ما ملوش وجود الا في الذهن، لان المجردات ما لهاش وجود في الخارج المنطقي، ويبقى العقل المركب منهم. لو احنا سيبنا الاصطلاح ده باختصار، هو لما الخصم قال لي ان غير المعين لا وجود له، فنقول له انت مرادك لا وجود له مجردا عن العوارض في الخارج ولا مطلقا؟ اذا كان قصدك ان لا وجود له مجردا عن العوارض في الخارج، المجرد لا يوجد له وجود له في الخارج، المجرد يوجد في الذهن، لان اللي في الخارج ايه يوجد ضمن المشخصات. المعنى الحيوانية المطلقية ده مش ممكن يكون موجود لوحده، لازم يبقى ايه موجود في هذه المشخصات اللي شخصت هذا الكل. لكن اذا اردت ان هو لا وجود له مطلقا نقول له لا كلامك باطل. كويس. فهو بيقول لي ان غير المعين انما لا يوجد اذا كان مجردا عن المشخصات اللي هو بنسميه الايه الكل المنطقي، ويوجد اذا كان في ضمن شخص بدليل الكلي الطبيعي كمطلق الانسان، فإنه موجود ده موجود في الخارج ولا مش موجود، مع أن الماهيات الكلية لا وجود لها، لكن اللي موجود في الخارج الإنسان مجرد عن المشخصات ولا في ضمن المشخصات أو مكتنفا بالعوارض. فبنقول له اللي موجود في الخارج ده هو الكل كمان، بس بنسميه الكل الطبيعي. وقوله عن الثاني أجاب عن الثاني عن الدليل الثاني، وهو قولهم إن الوجوب معين فيستدعي معينا، لأننا لا نسلم ذلك بل يستدعي أحد الخصال لا بعينه، اللي هو دليل الوجوب إن الوجوب معين فيستدعي معينا، وقال لا جائز أن يكون المعين هو الكل ولا الكل التفصيلي ولا واحد بعينه، لا ممكن يكون إيه يستدعي احد الخصال لا بعينه، وان كان لا يقع الا في معين، لان احنا قلنا قررنا ابتداء ان الوجوب تعلق بقدر مشترك، لكن من حيث تحققه في ايه فهل يستدعي احد الخصال لا بعينه وان كان لا يقع الا في معين، واحدها لا بعينه موجود وله تعيين من وجه. مش كده احنا قلنا ايه انت اردت ان هو غير معين يعني مطلقا، ما حدش بيسلم بس، لكن غير معين من وجه صحيح، لان له تعين من وجه، وهو انه احد هذه الثلاث، وذلك كالمعلول المعين مثل الحدث فإنه يتبع علته من غير تعيين، وهو إما البول أو اللمس أو غيره. وهذا الجواب لا ذكر له في كتب الإمام ولا كتب أتباعه، وقد تقدم أنه مخالف لما سلمه للخصم، لكنه صحيح. يعني هذا الجواب هو اللي بيرفضيه الإسنوي، وهو صحيح لأنه ماشي على مختار المصنف. وقد تقدم أنه مخالف لما سلمه للخصم لكنه صحيح في نفسه. وعن الأخيرين اللي هو دليل الثواب والعقاب، أي وأجيب عن الأخيرين وهما الثواب والعقاب، بأنه إذا أتى بالكل فيستحق الثواب على مجموع أمور لا يجوز ترك كلها ولا يجب فعله. والمصنف هو يعني حصل كلامه يقول انه واحد لا يعرف، احنا لو انت خدت بالك هتلاقي ده نفس الكلام بتاع المعتزله لما قالوا ان الواجب هو الكل. طب معنى الكل ايه؟ انه لا يجوز ترك الجميع ولا يجب الاتيان. فقلنا انا داخل يفهم، هو دي لما قال كده هو واحد لا يعرف. والمصنف وعد بذكر الجوابين، يعني الجواب عن إيه؟ عن الثواب والجواب عن العقاب، ولم يجب عن العقاب. وقد وقع ذكره في بعض النسخ فقال يستحق ثواب وعقاب أمور، لأن هو في المتن قال يستحق الثواب، وفي بعض نسخ المتن قال يستحق ثواب وعقاب أمور. قال ابن السلمساني في شرح المعالم والجواب الحق أن تقول لا يخلو إما أن يأتي بالجميع على الترتيب أو على المعين، فإن أتى بها على الترتيب كان ثواب الواجب حاصلا على الأول. طبعا ده واضح، ويبقى الباقي إيه؟ يساب عليه ثواب المندوبات. وإن أتى بها معا كان مرتبا على الأعلى اللي هو الثواب إن تفاوتت، لأنه لو اقتصر عليه لا حصل له ذلك، فإضافة غيره إليه لا تنقص. وإن تساوت يبقى الفائلة أو فعل أحدها، وإن ترك الجميع عوقب على أقلها، لأنه لو اقتصر عليه لا أجزاء. وكده عندي جوابين، استحق الثواب والعقاب عليه على كلام الشيخ البيضاوي، استحق الثواب والعقاب على واحد لا بعينه، اللي هو ده نفس الكلام اللي هو على مجموع امور لا يجوز ايه الاخلال بجميعها ولا يجب الاتيان بها. يبقى هو اصيب على واحد مبهم لا بعين. على كلام ابن التلمساني قال لي لا، اذا كان نفرق بالمرتب، طبعا دي مش مسالتنا، احنا مسالتنا اذا فعلها معا، اذا فعلها معا فاما ان تتساوى الخصال واما ان تتساوى، اذا تساوت يبقى على اي واحد مش، واذا تفاوتت يبقى الثواب على الاعلى والعقاب على الاقل. ده كلام الشيخ ابن تيمية. وهذا الجواب نقله الإمام في المحصول والمنتخب عن بعضهم، وإن كان المذكور هنا فيه زيادة. ثم قال نعم المعالم الرازي، المثال شارح طيب. وهذا الجواب نقله الإمام في المحصول والمنتخب عن بعضه، وإن كان المذكور هنا فيه زيادة. ثم قال ويمكن أن يقال كذا وكذا، وذكر جواب المصنف، يعني الإمام في المحصول بعد أن نقل هذا الجواب اللي هو سعد مسلم الثاني ذكر جواب المصنف اللي هو حاصله أنه يثاب ويعاقب عليه على بعضها مبهما، يعني على واحد لا بعينه. سواء طبعا اطلاق المصنف معناه ايه؟ انه سواء ايه فعلها معا او على الترتيب، تساوت او تفاوت كما هو مقتضى الاطلاق. الامام في المحصول نقل جواب المصنف هذا بصيغه التضعيف، لانه قال ويمكن ان يقال، ده يقتضي ان الامام بيرجح الكلام الاول. وانما لم يذكر المصنف الجواب الاخر، لو جواب الثاني ليه يا عم شكري؟ قال لي لان صاحب الحاصل قال انه ضعيف. يبقى الشيخ البيضاوي لم يذكر جواب الثاني لانه قد تبع صاحب الحاصل في تضعيفه لهذا القول. طب وصاحب الحاصل ضعف القول ده ليه؟ قال لي لانه يوجب تعيين الواجب، لان لو قلت دلوقتي انه هيساب على الاعلى ويعاقب على الاقل، يبقى ده هيقتضي ايه؟ تعيين الواجب والراضي وابن التلمساني وكل هؤلاء، احنا ماشيين معاهم على ان الواجب واحد لا بيعينه، انتوا كده عينتوا، فيبقى جوابكم ده فيه مناقضه. قال انه ضعيف لانه يوجب تعيين الواجب. قال بل الصواب الجواب الاخر، وما قاله باطل. ده الشيخ الاسلام بيبطل هذا الكلام. قال لي طبعا كلام الشيخ الاسلام قوي هذه المره. لا صاحب الحصر، صاحب الحصر هو اللي علم. وما قاله باطلا. وبعدين الراضي ما ضعفش الجواب من التلمساني، ده هو جواب من التلمساني، هو نفس جواب الراضي، ده اللي ضعف الجواب الحصر صاحب الحصر. والبيضاوي ما خدش كلام من التلمساني متابعة للحصر. الشيخ بيقول لا، ده جواب ابن التلمساني والرازي جواب سليم، والاعتراض بتاعكم باطل. ليه بقى؟ فانه لا يلزم من تعيينه بعد الايقاع، لانه ده الحقيقه ما تعينش قبل الايقاع، ده هو تعين بعد الايقاع، لما فعل تعين، كذلك كانه فعله مرتبا، يبقى اول واحد حصل بيه ايه؟ فقال لا، فانه لا يلزم من تعيينه بعد الايقاع، لا يلزم من هذا تعيينه في اصل التكليف. والمحظور ليس هو التعيين في اصل التكليف، والمحظور قصدي ليس هو التعيين بعد الايقاع، ولكن المحظور هو التعيين في اصل التكليف. ده اللي يناقض مذهبنا، احنا قلنا واحد لا بيعيني في اصل التكليف، لكن بعد الايقاع ما هو لا يقع الا معينا، يعني هو لو اقتصر على خصله واحده مش تعينت، لو ما فعلش الا غيرها. طيب يبقى ما كان جوابا لكم في هذه المساله هو جواب لنا ايه؟ في مسألتين. احنا بنقول مقتضى اطلاق كده، ده مقتضى الاطلاق. وان هو بيقول له يرد عليك هذا، وممكن هو يقول لا انا والله انا بتكلم على ال لكن بيقول عبارته كده فيها اطلاق. طيب احنا بنقول ان هو عبارته اطلاق العباره يقتضي هذا، لكن احنا قلبنا عن المصنف قبل كده وقلنا ان هو المراد الثواب ثواب الواجب، بدليل انه عانى من المساله بالوجوب، وايضا بقرينه المقابله بالعقاب. وما قاله باطل فإنه لا يلزم من تعيينه بعد الإيقاع تعيينه في أصل التكليف، والمحذور إنما هو التعيين في أصل التكليف، بدليل أن الآتي بأي الخصال شاء يكون آتيا بالواجب اتفاقا كما تقدم من كلام المصنف مع أنها معينة. كده الكلام واضح؟ مش لازم بس اجلس. قال تذنيب. الاثنين ابتدى يمشي هو يا شيخ فارس صح؟ يعني الامور ابتدت تسهل اهي، بس ما تقلقش يعني في مسائل هتيجي تكلكع معانا كمان. قال تذنيب. الحكم قد يتعلق على الترتيب. خد بالك هو بيتكلم دلوقتي عن الحكم. بس انت مركز معايا، بيتكلم عن الحكم. هو اللي قد يتعلق على الترتيب، وقد يكون المسألة بتاعتنا ان هو على المعية. يبقى الحكم قد يتعلق على الترتيب، هي صور المتصارع، اما ان هو يتعلق بامور او يتعلق بامر. اذا يتعلق بامور اما على الترتيب او على المعية، مش كده؟ الحكم قد يتعلق على الترتيب فيحرم الجميع كأكل المذكى والميتة. دي بيذكر لنا انواع يعني الحكم المتعلق بامور. فابتدا بالحكم الذي يتعلق على الترتيب، ده الشيخ البيضاوي قال اما ان يحق الجميع كاكل المذكى والميته، او يباح كالوضوء والتيمم، او يسن ككفاره الصلاه. تقريبا يحرم الجمع مش يحرم الجميع، من الكلام الفقيه. طب نشوف الشيخ ايه ده بيقول. هو اللي اسمه شرفه اللي هي الجمع. يبقى الحكم قد يتعلق على الترتيب فيحرم الجمع كأكل المذكى والميتة، او يباح كالوضوء والتيمم، او يسن كفارة الصلاة. مش دي الاقسام المتصورة؟ ان اما يحرم او يباح او يسن، مش كده؟ الحكم متعلق متعلق بالامور على الترتيب، اما يحرم الجمع بينها او يسن او يباح. بس هو متعلق على الترتيب، مش هينفع يقول ايه انه يجب، لان هو الواجب حسب بقول واحد بس. لو كان هو واجب مثلا كرهه مش معانا. لا طيب، الاقسام دي قبل ما لو قعدنا تاملناها هنلاقي ان هي اقسام عقليه فقط وليست اقساما واقعيه. لماذا ليست أقساما واقعية؟ لأنه هذه الأقسام، لأن هذه الأقسام لم يظفر لها بمثال صحيح. وكل الأمثلة اللي ذكرها الشيخ البيضاوي لو قعدنا تأملناها هنجد إن فيها إيه؟ مناقشة. نتأملها سويا كده قبل ما نقرأ كلام الشيخ الإسماوي. أول واحدة بيقول لي يحرم الجمع بين المزكى والميت. ودلوقتي انا عندي الصور ايه؟ يا اما حال الساعة يا اما حال الاضطراب، صح؟ حال الساعة يبقى يحرم اكل الميت. طب وحال الاضطراب؟ يجوز اكل الميت. لكن هل انا عندي دليل منفصل او مستقل بيحرم الجمع بين الميتة والمذكة زي قوله تعالى وان تجمعوا بين الاختين؟ ده دليل. هو بيقول لك ما تجمعش بين الاختين. لكن انا هي عندي دليل بيمنع الجمع بين المذكى والميتة؟ ما فيش. لكن انا عندي ايه؟ عندي دليل بيمنع اكل الميتة في حال الساعة. صحيح ده يقتضي تحريم الجمع، لكنه ايه؟ دليل من خارج وليس دليلا مخصوصا في المسألة، صح؟ لا، ما هو لا لا لا لا اشتباه المادة والمذاكرة هيحرم ايه؟ ايوه ايه اللي هتعمله انت؟ الاثنين هيحرم، هتلاقي في الجامعة. ان هو من حقه ياكل الميتة والمذاكرة، من حقه ياكل المذاكرة في حالة الساعة صح؟ من حقه ياكل الميتة ماشي، ومن حقه ما هو ضرورة يا مخلوق، ومن حقه ياكل الميتة في حالة ضرورة، من حقه يجمع بين أكلهما. لكن الصورة بتاعتك دي ده يحرم المواقعة الاثنين ويحرم الجامعة. يحرم الجامعة أنا ممكن ياكل واحدة منهم أصلا. لكن انت في مسألتك ايه؟ ما يحرم الجمع ده، يحرم الاثنين. يعني هو القسمة العقلية دي متصورة، لكن هل لها مثال؟ لا، لم يوصف المثال. طب قال لي او يباح كالوضوء والتيمم، برضو المثال ده مش سليم، لانه هو اذا كان واجد للماء يتوضأ، طب اذا فقد الماء يتيمم. لكن لو لو تيمم ومع وجود الماء يبقى تيممه ايه؟ يبقى ازاي هيباح الجمع؟ الصوره اللي هم حاولوا يعني اجتهدوا كده، الشيخ السكي قال ايه؟ قال يعني واحد مثلا مريض يجوز له التيمم فتيمم ثم شق على نفسه فتوضا، فتيممه الاول ايه؟ باطل. يبقى لان خد بالك ان الكلام في امكان الجمع وان يكون كل منهما صحيح، فلم يمكن الجمع بينهما صحيحين. هل في صوره تقدر تجيبها لي يمكن فيها الجمع بين الوضوء والتيمم يكون كل منهما صحيحا؟ يبقى برضو المثال ده مش نافع. طيب، او يسن ككفارة الصوم اللي هي ايه؟ احنا عندنا في كفارة اليمين ايه؟ هي مخيرة ابتداء مرتبة انتهاء، اللي هو اللي ما يقدرش على كل الكلام ده يصوم صح؟ فكده يسن الجمع بين كل الخصال، ان هو ياتي بالمخيرات والمرتب. بس احنا بنقول ايه؟ بنقول برضو الصورة دي من مش واقعية. ليه؟ لان هو هيحصل له اما ثواب الواجب على واحد الا بعينه على مختار البيضاوي، او على اعلاها على مختار ابنة الانسان صح؟ ثم يبقى ما حصلش الجمع بين والدات مثلا. واذا كان فعل المرتب هيحسب اول واحد، هم ما جمعش بين الخصال. الجمع بينها مسنون فقط، ليس كونه يتابع عليها سنه هو بجد. وقال انه يسمي الجمع بين الثلاثه. ما هو بس احنا بدايه المساله بيقول ايه؟ لا يعني مستحب يعني. يعني في امر مطلق بفعل الخيرات. واحد نقول له انت مخير تعمل ده ولا لا، طب اعمله الاثنين. حاجه كويس؟ ما هو احنا قلنا في الموافقات قلنا عند الجمهور كلها مترادفه، السنه والمستحب والتطوع. يمكن احتاج التفريق عند بعض العلماء، والتفريق ده ممكن تجده ايضا عند المالكيه مش كده؟ وموجود عند غير المالكية، بس مش ده المشهور. المشهور عند غير المالكية ان التطوع والسنة والمستحب كلها مترادفة، يعني مطلق الامر في الثالث. هو شيخ امين بداية المسألة بيقول الحكم قد يتعلق، فالحكم المتعلق في الخصال دي كلها اللي هو الوجوب، لكن لما اتى بواحد الواجب تحقق والباقي مندوبات، يعني ما لم يجمع بين هذه الخصال كل على صفته التي تعلق بها الحكم اولا. لكن هو يعني هنا يكون كلام مناسب او اكثر، يعني لما قال الحكم يتعلق لم يقل الوجوب، لم يقل الوجوب يتعلق بكذا حكم. اي لا، يعني ده فرض من افراد المثال، ده فرض من افراد الحكم. طيب لكن لما قال الحكم يتعلق مثلا بخصال الاخفاض فيها مثلا، فيسن للمكفر ان ياتي بها كلها. يعني مطلق حكم يعني. لا هو يتكلم عن امر الجزء، يعني كونه يسن ان يجمع بينهم. فالمثال الاول قال يحرم الجمع، وهذا كله لا يتصور، يحرم الجمع بين المذكى والميتة، هذا لا يتصور. وايضا اباحه الوضوء والتيمم مع بعض، يعني لما تبيح له شيئا ف لكن هو الجمع بين الخصال متصور، بس احنا نقول ان هو ايه، ان الجمع هنا بعضها واجب وبعضها مسنون. هو لا شك في هذا، لكن هو يقول يسن هذا الفعل. اذا قلنا ان هو ده قصده خلاص مفيش مشكله. طيب أقول هذا الفرع شبيه بالواجب المخير، من حيث أن الحكم فيه تعلق بأمور متعددة وإن كان تعلقه بالترتيب، فلما ذكر الواجب المخير ذكره بعده لكونه كالفضلة منه والبقية، فلذلك عبر بالتذنيب وهو بالذال المعجم. قال الجوهري: ذنب عمامته بالتشديد إذا أفضل منها شيئا فأرقاه كذلك. وهنا قال تذنيب، في بعض المصنفين يقولوا تذييل، فهل التذنيب والتذييل شيء واحد ولا بينهما فرق؟ ها؟ لا مش هيصبر. طيب والبقية فلذلك عبر بالتذنيب وهو بالذال المعجمة. قال الجوهري: ذنب عمامته بالتشديد إذا أفضل منها شيئا فأرخاه كالذنب. وحكى الجوهري أيضا أنه يقال ذنبه يذنبه بالتخفيف. من باب ضربة يضرب بالتخفيف، أي تبعه يتبعه، فهو ذانب أي تابع. فيجوز أن يكون التذنيب مأخوذا من الأول اللي هو ذنب المشددة دي، وعلى هذا فلا كلام، فلا كلام إيه في وجه معامل بالتذنيب، ليه؟ لأنه يعني أفضل منها شيء، كويس؟ ويجوز أن يكون مأخوذا من الثاني بعد تضعيفه ليصير متعديا الى اثنين كعرفة وغيره. والمعنى انه ذنب هذا الفرع ذلك الاصل، اي اتباعه اياه، والامام واتباعه عبروا عن هذا بقولهم فرع. ايه؟ ويجوز ان يكون ماخوذا من الثاني بعد تضعيف ليصير متعديا الى اثنين كعرفه وغيره. ايه؟ كعرفه. والمعنى انه ذنب هذا الفرع ذلك الاصل، اي اتبعه اياه، والامام واتباعه عبروا عن هذا بقوله الفرع. هو بيقول في 157 يقول: فلما ذكر الواجب المخير ذكره بعده لكونه كالفضلة منه والبقية. هو يمكن كان الأول يقول لك لكونه هي شبيهة به، مش الفضلة يعني، لأن الثاني كان كلام عن الوجوب وده كلام عن الحكم، مش يعني الحكم مش مندرج داخل الواجب، مش كده؟ لعل الأولى كان يقول لك لكونه كالشبيه به. تمام. هو بعض المصنفين بيقولوا تذنيب وبعضهم بيقولوا تذنيب، احنا كنا ذكرناها قبل كده ان الفرق ايه؟ الفرق ان هو في النهايه التذنيب والتذيير الحاق شيء بشيء. فإذا ألحقنا إما أن يكون الملحق ده قليلا أو كثيرا، صح؟ فإذا كان الحاق ما قل بما كثر هيبقى عايز مراجعة العهد بعيد، هيبقى غالبا تذنيب. وإذا كان الحاق ما غالبا تذنيب، وإذا كان الحاق ما كثر يبقى تذنيب. لا ما كثر يعني مطلق يبقى تزيير. بس ايه؟ لا حد تاني. بس دي معلش يا رجاحة تراجعوها، يعني خايف اكون بدلت التذنيب بالتزيير. حد يرجعها ولا انا اللي ارجعها؟ عندك هنا؟ بس انت تفضل. طيب. وحاصل ما قال ان الحكم قد يتعلق على الترتيب، وحينئذ ينقسم إلى ثلاثة أقسام. قسم يحرم الجمع كأكل المذكى والميتة، وهذا واضح. وقسم يباح الجمع كالوضوء والتيمم، فإن التيمم عند العجز عن الماء واجب، ولو استعمله أيضا مع الماء لكان جائزا. وقسم يسن ككفارة المجامع في رمضان، فإنه يجب عليه إعتاق رقبة، فإن عجز فصيام شهرين، فإن عجز فإطعام 60 مسكين. طيب هو كفارة الصوم احنا ذهننا راح بعيد خالص. كفارة الصوم انا لان فيها ترتيب برضو، يعني ان هو الصيام يعني بعد لا هو الشيخ بيتكلم على كفارة المجامع في رمضان اللي هو الاعتاق ثم الصيام ثم الاطعام، هو مرتب. وان كانت كفارة اليمين ايضا زي ما قلنا هي مخيرة ابتداء لكن مرتبة انتهاء، لكن هو لا الاحسن زي ما الشيخ الاسلام قال كفاره الصوم، يعني المقصود بها ايه؟ كفاره المجامعه اللي هو الاعتاق ثم الصيام ثم الاطعام. فهو بيقول ان يسمى الجامعه، هيعيد نفس الكلام ان هو الجامعه هيبقى واحده اللي هتقع ايه لو جمع بينهم، يبقى واحده هي اللي هتقع واجبه والباقي مسموم. ايه؟ كيف تسميه الجمع بغض النظر بقى؟ هنقول ماشي كلام مقبول. ويستحب له الاتيان بالثلاث، وهذه المثل ذكرها الامام واتباعه. لكن التمثيل بالتيمم فاسد او استدرك، لان التيمم مع وجود الماء لا يصح، والإتيان بالعبادة الفاسدة حرام إجماعا لكونه تلاعبا كما صرحوا به في الصلاة الفاسدة. فإن فرض أنه استعمل التراب في وجهه ويديه لا على قصد العبادة فلا يكون تيمما. تقدم والراجل ذكر هذا الأمثلة. إيه؟ الراجل ذكر هذه الأمثلة. الأمثلة دي أذكرها الراجل. وتمثيله ايضا بالكفاره فيه نظر، او الشيخ مش عاجبه التمثيل بالكفاره لان الكفاره سقطت بالايه بالاول، فلا ينوي بالثاني الكفاره، يعني الثاني ما بقتش خاصه من خصال الكفاره، ده بقى شيء كده تطوعي يعني. بس يباح، لكن ما هو مش لن يقع سليمين. لو قلنا لو توضى مش هينفع يتيمم، ولو تيمم مع وجود الماء يبقى فاسد، ولو تيمم ثم توضى بطل الاول، يبقى فين الجمع ده ما حصلش؟ بعدها ايه؟ وفعله عباده التيمم ثم توضى بعدها اخر توضى متيمم اول. بس هو ما يصحش عليه، لا يصح ان يقال انه قد جمع بين الوضوء والتيمم. يعني هو المسألة أو كلامنا أنه لان احنا كلامنا على على خصال معينه، فيبقى الجمع عشان بين هذه الخصال مع بقائها على ايه، على صفتها. وده مش ما ما ما لو هل هو جمع بين وضوء وتيمم كل منهما يقال عنه وضوء وتيمم، ولا هو وضوء ولا شيء؟ ما هو التيمم ده فاسد، ما وقعش الجمع. زي برضو الخصال، احنا الخصال احنا نقول يباح الجمع بين الخصال، ما هو لما اتى بواحد يبقى ما بقاش خصال، يبقى هو ما جمعش بين الخصال، لو جمع بين الخصله واشياء اخرى. ما لم يقع الجمع بين هذه الاشياء باقيه على صفتها. نعم، كونه لم تقع على صفتها شيء. احنا مسلمين هو جمع بين هذه الاشياء. لكن ما جمعش بينها باقيه على صفتها، يبقى ما جمعش بين الخصال. يعني هي ما تتوصفش بانها خصله بعد التحقق الاولى، بانها خصله من خصال الكفار. يعني هو لو فعل الاول. سيثاب عليه الثواب. اللي هو مطلق صيام، مطلق اعتاق، مطلق. لما هو الجمع بينهم افضل، مش فاهم؟ افضل في السنيه وعلى الحنابلة. الشيخ بيقول يعني طب ممكن نجيب مثال اللي هو الجمع بين الاستنجاء والاستجمار. ايه رايك؟ لا الفرع ده موجود يعني. انتوا عندكم ايه الجمع بينهم؟ افضل يعني. وعند الحنابلة كده وعند الشافعية. هو الواجب تحقق بالاول، لانه لو اقتصر عليه الاجزاء ولا يبقى نفس المسألة. ايه؟ هو مفيش نزاع في هذا، هو بس هي مسألة فنية شوية. يعني هو الشيخ بيقول ده معنى بين الخصال، فاحنا بنقول له لا انت ما يعني بنحاسبه على العبارة. يعني هو بس دي مسألة تكتيك في العبارة، فنقول انت ما جمعتش بين الخصال. لكن احنا وهو احنا مسلمين بده. يعني هو بس هو محاسبة على العبارة. يعني فاحنا مسلمين بانه جمع بين القرى زي ما حضرتك بتقول، وانه يساب الثواب. لكن احنا بنحاسب نقول له هو جمع بين الخصال، بنقول لا الثانيه مش خاصه والثالثه مش خاصه. يقول وتمثيله ايضا بالكفاره فيه نظر، لان الكفاره سقطت بالاول فلا ينوي بالثاني الكفاره لعدم بقائها عليه، فلا تكون كفاره. لكن القرب اهي من حيث هي مطلوبة. وفي المحصول ومختصراته أن الأقسام الثلاثة أيضا تجري في الواجب المخير، اللي هي الأقسام اللي في الحكم تجري أيضا في الواجب المخير. فتحريم الجمع، وده تقدم الكلام في تنصب المستعدين للإمامة وتزويج المرأة من خطبين، تمام؟ يبقى ده هنا هو يحرم الجمع. ده عليها فرض مع عائشة فرض المسلمين. من الأول كم يحرم عليه؟ من الأول. ما اعترضش عليه. في اعتراض على نصب المستعدين للامامه وتزويج المراه من خطيبين؟ مفيش اعتراض، صح؟ طيب. واباحه الجمع كستر العوره بثوب بعد ثوب. دي ده بره المساله خالص، دي ده جمع صوري مش جمع حقيقي. لأن الستر حصل بالثوب الأول، الثاني ما يقالش عليه ستر للعورة، صح؟ يبقى الإباحة الجمع ده جمع صوري، يبقى المثال ده مش سليم، صح يا شيخ أمين؟ وإباحة الجمع كستر العورة بثوب بعد ثوب، لا المثال ده مش سليم. ليه؟ لأن هذا جمع صوري، لأن الستر حصل بأول ثوب، يبقى الثاني مش ساتر ولا حاجة، ده جمع الصورة. لو ايه؟ كمل يعني في ايه؟ احنا كلامنا كله في الامثله الواقعيه. وبعدين هيلبس على الملكيه، فده مش ساتر الجاي ساتر. طب ما هو الثاني في نظر الملكي عدم. لو افترضنا مثلا معاك، هنمشي معاك ان هو ساتر على مذهب الشافعيه كويس، وان عند غيره ليس بستر، يبقى عدم، كانه مش موجود. برضه ما جمعش بين ايه؟ بين ساتر ومستتر. طيب واستحبابه في خصال كفاره اليمين، حيث نفس الكلام بتاعنا ان هو لم يقع الجمع بين هذه الاشياء باقيه على صفتها الاصليه، من ان كل واحده منها خصله، بل واحده هي خصله والباقي استحباب، وقعت مندوبات يعني، ما وقعتش كلها واجبات يعني. واحده كفاره والباقي مش كفارات، واحده واجب والباقي مندوبات. قال الثانيه الوجوب ان تعلق، دي بقى المساله بتاعتنا الثانيه اللي هي عنوانها ايه؟ الواجب الموسع. الوجوب ان تعلق بوقت، الاحتمالات ايه؟ اما ان هو الوقت يساوي الفعل او انقص من الفعل او يزيد عن الفعل، في احتمال رابع. تمام، ان تعلق بوقت فاما ان يساوي الفعل كصوم رمضان، يبقى يا دوبك الوقت بتاعه يسع الفعل تماما قد بالظبط. انا عندنا ايه؟ عندي بادي من الفجر لحد المغرب، هو مساوي له تماما، لا زياده ولا انقص، وهو المضيق. خلاص، مضيق، وهو المضيق. طبعا ما هو المضيق؟ وهو ده ضمير عائد على ايه؟ على الوجوب. يبقى تقول الوجوب المضيق، وينفع تقول وهو يعني عائد على الواجب المفهوم من الوجوب، وهو يعني الواجب المضيق، ويبقى ده من باب الايه؟ الحذف والاصغار، وهو الواجب المضيق وقته. يعني ينفع تقول وهو اي الوجوب، لانه عائد على الوجوب المضيق، وده خلاص ده واضح عائد على اللفظ ظاهر. او وهو يبقى عائد على الواجب المفهوم من الوجوب، وده ممكن، ما فيش حاجه. ليه قلنا عائد على الواجب؟ لان هو المساله مشهوره على سنه الفقهاء اسمه الواجب المضيق، ويبقى في الحاله دي ده من باب الحذف والايصال، وهو الواجب المضيق، يعني المضيق وقته. طيب كتير يعني ان هو يشار او الضمير يعود الى شيء بسيط. ده الواجب المفهوم من الوجوب ده احيانا بيكون المشار اليه يعني شيء مفهوم او منتزع من عده اشياء او متصيد يعني من عده اشياء مش من لفظ واحد. ده الواجب من الوجوب واضح يعني. وهو المضي او ينقص عنه ان هو الوقت يكون انقص من الفعل فيمنعه من منع التكليف بالمحال. احنا بس غرضنا في الدراسه دلوقتي احنا بنتكلم بس المجال. لما اجي اقول بقول او بمساله عارف انا بخرجها على قول مين بصرف النظر بقى ده صحيح التكليف بالمحال ولا غير صحيح. هتيجي مساله التكليف بالمحال فهناك من منعه وهناك من جوز التكليف بالمحال. طبعا احنا الاجاز في الاجاز اجاز عقلا لكن ليس بواقع يعني سمعا ولا واقع. او بعضهم قال يجوز عقلا وغير واقع سمعا ولا يجوز عقلا ولا اجاز عقلا واقع سمعا. هيجي المساله بتاعتها. المهم لو انا عندي الوقت اقل من الفعل يبقى ده محال الاتيان بالفعل في الحاله دي صح في وقت. يعني لو الشرع طالبني ان انا افعل الفعل وخصص وقتا اقل من الفعل يبقى ده تكليف بالمحال ولا لا؟ لانه ده من باب ادخال الموسع في المضيق وده محال. خلاص. فقال لي يمنعه من منع التكليف بالمحال ويجوزه من جوز التكليف بالمحال الا لغرض القضاء كوجوب الظهر على الزائر عذره وقد بقي قدر تكبيره ماشي او يزيد عليه او ان الوقت يكون ايه زائد على الفعل فيقتضي ايقاع الفعل في اي جزء من اجزائه اللي هي مسالتنا وهو المسمى بالواجب الموسع. هو الشيخ الاسلام هيعترض عليه. دي حاجه. الحاجه الثانيه احنا ممكن نعتذر عن شيخ البيضاوي ونقول استخدم القضاء هنا بالمعنى اللغوي مش بالمعنى الاصطلاحي. لكن لو بالمعنى الاصطلاحي هيجي الاعتراض بتاعك لان هو الشيخ امين بيقول احنا تقدم لنا الكلام في مساله القضاء دي وقلنا ان ده لا يسمى قضاء. لان احنا قلنا ايه؟ وإذا بقي مقدار راحة احنا قلنا الفقهاء بيحلوها ازاي؟ تفهم؟ ان الوقت هيتسع في حقه يبقى الثلاثة اللي بيوقعهم مثلا فرض صلى الظهر وقد بقي مقدار ركعة هو أوقع ايه الركعة الأولى اهو فالوقت هيتسع في حقه يبقى الثلاثة اللي باقيين مش واقعين في وقت العصر ده واقعين بالنسبة له هو وقت ايه؟ وقت الظهر. أو ان نقول ايه ان انه أتى بالركعة الأولى والباقي كالتكرار. فطالما ايه؟ فيها كل افعال بالظبط يعني ده تخريج للتشريع. فعشان كده بيقول ايه الاستثناء هنا ما ليه بيقول كده لغرض القضاء؟ طب ما هو كده اوقعه في الوقت يعني. فبيقول ممكن الشيخ البيضاوي يعتذر عنه انه يقصد بالقضاء هنا القضاء بمعناه اللغوي. ان هو الوقت اما يكون مساويا للفعل او زائدا عن الفعل او ناقصا عن الفعل. مساوي للفعل يبقى دي مساله الواجب المضيق. اذا كان الوقت ناقصا عن الفعل لا يجوزه من جوز تكليف المحال. واذا كان زائدا عن الفعل يبقى ده هو الواجب الموسع. طيب ده هيقتضي ايه بقى؟ هي شبيهه بالواجب المخير. الواجب المخير قلنا ايه؟ هل الوجوب تعلق بخصله ولا بمعين ولا بمبهم واحد لا بعينه؟ فهنا برضو الوجوب يتعلق بجزء من الوقت غير معين ولا بجزء معين والمعين ده يا ترى اول الوقت ولا اخر الوقت؟ فالكلام هيكرر. فيقتضي إيقاع الفعل في أي جزء من أجزائه لعدم أولوية البعض. خلاص في أي جزء من أجزائها موسع. وقال المتكلمون يجوز تركه في الأول بشرط العزم في الثاني. وإلا هذه أدلة المتكلمين، وإلا لجاز ترك الواجب بلا بدل، إنه أول ما دخل الوقت فإيه المكلف مطالب بالإتيان، فلو قلنا له ما تعزمش على الفعل يبقى أنت تركت الواجب بلا بدل. طبعا احنا المتن كده بنفهمه ايه، فهم بالشبه كده، لكن هنيجي نبداه مع الاسناد ان شاء الله بلا بدل. لكن هو هنا ممكن نرد عليهم بسرعه كده، طالما احنا ماشيين عمالين نفهم بسرعه كده، ممكن نقول لهم لا ده ما تضحكش عليا، هو الواجب الذي لا الذي لا انت يقال عليه تارك للواجب، ده لو اخرجوا عن الوقت بالكليه، ده احنا دعوانا والفرض ان الوقت ده ايه، ان هو كله يجوز في ايقاع الوقت، فهو لا يقال لو تركه في الاول لا يقال عنه تارك للواجب على مذهبنا يعني، وانما هيكون تارك للواجب امتى؟ لما يخرج الوقت من الكلية، بدأ كده لا الى بدل. لكن على مختارنا لو تركه في الجزء الاول يجيبه في الثاني، لكن هو لسه مش تارك للواجب، لا يصدق عليه انه تارك للواجب لانه واجب موسع. ماشي. ورد بأن العزم لو صلح، ده رد على المتكلمين، هم قالوا لا يجيب الواجب يأتي ببدل الواجب. طب بدل الواجب ايه؟ العزم. بدل معين ليس اي بدل يعني. ايه؟ بدل خاص ليس اي بدل. اللي هو العزم. ورد بأن العزم لو صلح بدلا لتأدى الواجب به. وانت قلت انه بدل، طب خاصية البدل ايه؟ انه كافي كاف ويقوم مقام المبدل منه ولا لا؟ طب انت ايه؟ نعم. يبقى هو بيقوم مقام المبدل منه ولا لا؟ فانت بتقول لي العزم بدل عن الواجب، طب هو لو اتى بالعزم يبقى اتى بالبدل، ما تطلبوش بقى بالايه؟ يبقى سقط الى تأدى الواجب به. خلاص؟ يعني احنا نقدر ننظمها في صورة كسر استثناء ولا ما نعرفش؟ نقول لو لم يجب، لو لم يجب، لو لم يجب العزم، لو هو دلوقتي عايزين نرد عليهم وعايزين ننظمه احنا ايه في صورة كسر استثناء. مش لو لم يجب العزم، بقى لو كان العزم واجبا صح كده؟ لو وجب العزم بدلا عن لتأدى الواجب به، لكن التالي باطل، فذكر المقدم وثبت نقيضه، وهو ان ايه العزم ليس الواجب. ولكن التالي باطل فبطل المقدم وثبت نقيضه، يبقى نقيض المقدم ايه اللي انت قلت لو كان واجبا. لو كان العزم بدلا عن الفعل. لو صلح. ينفع صلح او صلح، احنا قلنا بس الافصح صلح. طيب هو بيقول اهو لو ان العزم لو صلح بدل ما تأدى الواجب به، نكمل بقى ونقول ايه؟ لكن التاني باطل على طول بقى. ما هو لو لا تأدى لكن التاني باطل فبطل المقدم مسافة نقيضة. ان العزم لا يصلح بدلا. هو جاب لنا الشيخ الملازمه واضحه، قال لي اقول ورد بان العزم لو صلح بدلا لتأدى الواجب به، صح؟ يبقى العزم لو صلح بدلا لتأدى الواجب به، لكن التالي باطل وبطل المقدم وثبت نقيضه. المقدم اللي هو ايه؟ ان هو العزم يصلح بدلا، يبقى ثبت نقيضه اللي هو ان العزم لا يصلح بدلا. واضحه بقى؟ طيب، وبانه لو وجب العزم في الجزء الثاني، انت تقول لي هسيب الاولاني بس في الثاني ايه لابد من العزم. وجب الايه العزم، لو وجب العزم في الجزء الثاني لتعدد البدل والمبدل واحد، صح؟ ومنا من قال وكمان ما لا يجمع بين البدل والمبدل منه. لا، هو لم يكن جمع بين البدل والمبدل، ان هو لانه تتعدد البدل، يعني هو يقول احد يعني هو المفروض ان البدل هيقوم مقام المبدل منه، يبقى يمتنع الجمع. اذا كان يقوم منه يبقى يكفي واحد، يبقى ما كيف تتعدد الابدال؟ هو هذا بدل من جزء من الوقت وهذا بدل من جزء اخر. ما ده جوابهم بقى. احنا لو ادعينا ان هو بدل يبقى اللي بعدين ما يكونش بدل، فقلنا ان ده بدل، لان ما ينفعش يتعدد الابدال. لو تعددت الابدال يبقى كل واحد منا ليس لا يصلح للبدليه، لان صلاحيه البدليه مقتضي ان هي لعدد صلاحيه غيره وكفايته، الا لو دعينا ان هو بدل في الجزء ده. ومنا من قال يختص بالاول، يختص اللي هو ايه؟ وفي الاخير قضاء. هنجيب بقى الادله واحده واحده. يبقى دي ايه؟ ادي قول كمان. نعم. مش غياب السنين يعني. هو الشيخ هتلاقي ابن 81 قال وهذا القول لا يعرف في مذهبنا. ومن يعني الشافعية بس ومين من الشافعية اللي قال بهذا؟ الشيخ قال انه لا يعرف في مذهبنا. يبقى كده احنا معانا كم قول كده؟ الاول هو قال فعل في جزء من اجزائه، الثاني اللي هو كلام المتكلمين، الثالث اللي هو ومنا من قال يختص بالاول وفي الاخير قضاء، والرابع اللي هو قال في الحنفيه يختص بالاخير وفي الاول تعجيل، العكس قال لك لا متعلق بالاول والباقي الاخير قضاء، فبقى لك لا الاخير والاول ايه؟ تعجيل. وقال الكرخي الآتي في أول الوقت إن بقي على صفة الوجوب يكون ما فعله واجبا وإلا نسيه. إذا أتى به في أول الوقت إن بقي على صفة الوجوب، كل ده هنشرحه إن شاء الله، بقي يكون ما فعله واجبا وإلا نسيه. يبقى كده خمسة مذاهب. يعني هو فعله يقع واجبا في او يتعلق الوجوب باي وقت، هو مش هو هيتعلق باول الوقت بس عنده مشروط. مشروط بايه؟ مشروط ببقائه على صفه الوجوب. لكن اللي قال بقى ان هو باول الوقت غير مشروط، اللي هو المذهب اللي هو منا ده غير مشروط. طيب، احتجوا بأنه لو وجب في أول الوقت لم يجز تركه، قلنا المكلف مخير بين أدائه في أي جزء من أجزاء الوقت. حد بيحاول يحفظ متن البيضاوي ولا ها؟ ولا انتوا عايزين تحفظوا متن من حاجة واحدة؟ لا والله انا معجب الحياه بمختصر ابن الحاج. حمالي ولا بلد؟ لا هي يمكن هي الطبيعه عند الحنابله هي ان ان هو فعلا يعني تلاقي الفايده تحصل بسرعه، يعني مذهب الشافعي متين وعميق بس اتقانه عايز ايه؟ سنين طويله، عشان كده تلاقي الطالب الطالب نص نص ما ينفعش يقول اتشفع ولا اتحنن. ليه؟ هتلاقي مره وقت طويل ولسه قاعد في ايه؟ في شويه مسائل تصريفات لفظيه مطلوبه، بس هو عايز تتم المنظومه كامله. اكتبت حنابله سهله يعني عارف انت تاخد وتطبق على طول، بتلاقي في وقت وجيز بتلاقي معاك الفروع. والله كان واحد من مشايخنا حنفي قد ديني وراح السعوديه، فده قال لي درست، فرضوا عليا ان انا ادرس فقه حنبلي، راجل استاذ في الاصول فسهل يعني مش يتقن المذهب يدرس الباقي يعني مش، فدرس الرجل بأربع خمس سنوات. فبيقول لي انا يعني هو حنفي، يقول انا تمتعت بمذهب الحنابلة اكثر من تمتعي بمذهب الحنفي. بيقول لي ايه مذهب كده غني بالاثار وطبعا واقوال الصحابه والامام احمد طبعا ايه مسنده يعني جمع كل شيء يعني. فبيقول ما فيش مساله الا وايه ولازم الاقي فيها نص. فحتى الدعوه بان النصوص لا تفي لا كتير يعني تتافي اما بال يعني مباشره او عن طريق الالحاق والتكريم، بس كثيره يعني. وبعدين هو تضيق مساحه الراي بالذات في الفقه يعني فيما يتعلق بالشرعيات قوي، الراي ينطلق كده في الدنيا لكن في الدين تضيقه يعني. بس هو احمد كما قال ابن عقيل له انظار دقيقه في الفقه، دقت على كثير من الحنابله حتى تركوا المذهب وذهبوا الى غيره. وابن عقيل ده امام كبير فعلا، ما تقعد تلاقي فيه ايه في انظار دقيقه فعلا دقت على وخفي عن الحنابله مراد الامام. لكن هو مع التامل لا الامام احمد امام عظيم يعني. وحتى هو ما يعني في نقطه هو كمان ممكن تجيب عن كثير من الحنابله ان هو اللي مش في مسند احمد مش حجه عند احمد. ولو انت قارنت بين لفظ احمد مثلا في حديث اخرجه لفظ البخاري، لا ده اللفظ اللي اخرجه احمد هو اللي يحتج بيه عند احمد. ما بقولش انه ليس بحجه مطلقه، بقول اللي متبع لاحمد لازم يبقى يقدم لفظ المسند مش لفظ البخاري. لو فيها اللفظ ده طيب الشيخ معجب من خاصة التحية، هو جميل من خاصة التحية مات سهل. طب بلاش نتنوع ونجيب مختصر التحرير يا جماعه. لا طب ما تشدوا شويه ممكن نفاتا نقرا معاه مختصر التحرير، مفيش مشكله سهل مش صعب يعني. كتير من اللي حضروا معانا من الحنابله قالوا لي لما الاثنين نفتح شرح كوكب المنير لقينا، بس هو جميل والله شرح الكوكب سهل ويعني وتلاقي المعلومه قدامك بسهوله. والشيخ بس الشيخ تعبان عليها عشان تبقى عارف يعني. انت لما تراجع المساله يعني افتح انت كده اي مساله قبل ما تفتح الفتوح شرح الكوكب. طبعا انت عارف ان هو مختصر التحبير الله تعالى. خلينا بقى في شرح الكوكب. انت لما تراجع المساله وتقعد تبص هنا ابن الحاجب وتدور وجمع الجوامع، فهتلاقي الشيخ رجع للكلام ده كله وكان هو ذاكر وراح ملخص في الكلام، فتعبان على معلومته بس جابها لك بطريقه سهله. الخرافي ده امام الحق الكبير. احتجوا بانه لو وجب في اول الوقت لم يجوز تركه، قلنا المكلف مخير بين ادائه في اي جزء من اجزائه. طيب اقول هذا تقسيم اخر للوجوب باعتبار وقته، وحاصله ان الفعل المتعلق بوقت معين ينقسم الى ثلاثه اقسام. احنا بدانا يا شيخ بعد ما خلصنا التجميل يا شيخ علي، طبعا انت كنت بتلعب كوره امبارح انا خلاص حفظتك وجيت مهدود وما قدرتش تقوم النهارده، بس النهارده قمت كويس صح. لعبت في الساعه كام؟ الساعه كام؟ مش قلت راح اخلي الماتش ده بعدين من غير يوم السبت؟ طيب فاحنا بنتكلم في مساله الواجب الايه الموحد. فهذا تقسيم اخر للوجوب باعتبار وقته وحاصله، وان الفعل المتعلق بوقت معين ينقسم الى ثلاثه اقسام. طبعا دي بحسب القسمه العقليه، يا مساوي يا ازيد يا انقص. احدها ان يكون وقته مساويا له لا يزيد عليه ولا ينقص، كصوم شهر رمضان ويسمى هذا بالواجب المبين. الثاني ان يكون الوقت ناقصا عن الفعل فلا يجوز التكليف به عند من لا يجوز التكليف بالمحال. امال من اللي هيجوز يجوز عنده؟ من جوز التكليف بالمحال. الا ان يكون لغرض القضاء، ادي عمك شيخ اسمه يعترض، فيجوز كوجوب الظهر مثلا على من زال عذره في اخر الوقت كالجنون والحيض والصبا وقد بقي مقدار تكفير. ايه؟ وإطلاق المصنف لفظ القضاء فيه نظر، لأن ذلك مخصوص بما إذا لم يمكن فعل ركعة في الوقت، فإن فعل فهي أداء على المشهور عندنا اللي هو الاعتراض بتاعه. فالأحسن أن يقول إلا لغرض التكميل خارج الوقت. فالأحسن أن يقول إلا لغرض التكميل خارج الوقت. واحنا قلنا انه ممكن يكون يعني يقول بيضاوي يستخدم القضاء بالمعنى اللغوي. الثالث ان يزيد الوقت على الفعل وهو الذي نسميه بالواجب الموسع. وده دي المساله بتاعتنا. وفيه خمسه مذاهب. المذاهب المتصوره ايه يا عم الشيخ علي؟ قول لي كده عقلا غير ما نقرا. نتكلم في الوقت. الوجوب هيتعلق بايه؟ باي وقت؟ يا اما الاول يا اما الاخير في الثاني، يا اما واحد لا معين جزء غير معين، واحد لا بعين لا بعد الوقت. هو بيقول لك لا لا احنا بنتكلم في الوقت. طيب احدها وهو اختيار الامام، وهو اختيار الامام وأتباعه وابن الحاجب. ليه فصل ابن الحاجب؟ يعني ابن الحاجب مش من أتباع الإمام، وابن الحاجب من أتباع مين؟ لا من أتباع الآمدي. لأن احنا زي ما قلنا ده داخل مدرسة الجمهور. هناك اتجاهان، الرازي وأتباعه والآمدي وأتباعه. من أتباع الأميرة. من المتكلمين الحنفية ولا الرازي؟ لا ما احنا هو الملامح الرئيسية واحدة، لأن هم داخل مدرسة واحدة، قلنا بس اتجاهان يعني هتلاقي مسائل كتير. الاختيارات هنا غير الاختيارات. لكن هم الاثنين داخل مدرسة واحدة. مش كده ما قلناش مدرسة الرازي ومدرسة الأميرة. قلنا هناك داخل المدرسة اتجاهها. اتباعه يعني ما تبع اتجاهه وتفسيره، عنه بالكتاب بتاعه اختصروه. يعني عندك انت اصل هذا الكتاب ايه؟ التحصيل والحصر، وترجع للمحصول. واصل التحصيل والحصر ايه؟ محصول. فتلاقي البيضاوي معنى ده. لما تروح لابن الحاجب، ابن الحاجب مختصر ايه؟ مختصر مختصر ايه؟ مختصر المختصر. ما هو ايوه هو المختصر ابن الحاجب، اختصر كتاب ابن الحاجب ايضا، وابن الحاجب والاختصار ابن الحاجب اختصار للاحكام. فهو هتلاقي ان الحاجب مختصر مختصر الاحكام للآمدي. فعشان كده ده معنى نفس تقريبا مصر. هتروح برضه في علم الكلام هتلاقي برضه الآمدي والرازي كانا كفرتين. ده عمل افكار الافكار، ده عمل طبعا عمل الجسمانيه اللي كانت عامله المطالب العاليه والاربعين والخمسين حاجات كثيره جدا. والاثنين اشتغلوا على الاشارات ابن سينا المطبوع في السوق، الاشارات ابن سينا وعليه شرح الطوسي وعليه شرح الطوسي. وهناك ايضا محاكمات بين الرازي والطوسي لقطب الدين الرازي، وفي مخطوط للآمدي على الإشارات اسمه كشف التموهات للآمدي، اللي يرد على مين؟ يرد على الرازي. والآمدي ليه بس لسه مخطوط يعني. لا خارج ولا داخل، لا ده قول أشعارة خاطئ. أما يقول لا يقارن بالحقائق العلم ولا يقارن بالحقائق. يقول فين الرجل؟ لا لا لا خارج ولا داخل، ده قول الأشعارة القاطبة. لا سينا لا مش عارف، سينا من الفلاسفة والفلاسفة والمتكلمين خصوم. سينا تبع أرسطو يعني. إيه؟ وابن رشد هو العقلية المتميزة جدا في هؤلاء الفارابي. وابن سينا طبعا، بس الفارابي كده حتى بيسموه المعلم الثاني. الدراسات دي كانت شائعه انت عارف عند العاجم، وبالذات في المنطقه بتاعت من زمان يعني بتاعت ايران اللي هي خراسان، كانت ليها كتير يعني من في مسجلات ومناظرات بين المتكلمين والفلاسفه، وفتره من الفترات شاعت وانتعشت الدراسات الفلسفية والكلامية. والله يعني هي إيران حواليها المنطقة دي. طيب يبقى عندنا خمسة مذاهب، أحدها وهو اختيار الإمام وأتباعه. هم يعني تعبنا صحيح في الموالي والمخير، بس الراجل الموالي حاسس إن المسألة فيها مفيش حاجة. وابن الحاجب أن الأمر بذلك يقتضي إيقاع الفعل في أي جزء من أجزاء الوقت بلا بدل، سواء كان أولا أو آخرا. يبقى تعلق بجزء مبهم لا بعلم، زي مسألة الوجه. لأن قوله صلى الله عليه وسلم الوقت ما بين هذين متناول لجميع أجزائه، وليس تعيين بعض الأجزاء للوجوب بأولى من تعيين البعض الآخر. وهذا هو معنى قول الأصحاب إن الصلاة تجب بأول الوقت وجوبا موسعا. وأهمل المصنف التصريح بوجوبه بأول الوقت، ولكنه يؤخذ من تعليله ما يلي. يعني تعلق الوجوب بأول الوقت، يعني أهمل الفكرة عن تعلق الوجوب بأول الوقت، مش متعلق ان هو الوجه الموسع بيجب باول الوقت. متعلق بريمه باول الوقت، لكن ده يقتضي ايقاعه فين؟ في اي جزء من الاجزاء على المذهب الاول. والمذهب الثاني ونقله المصنف عن المتكلمين يعني اصحاب اصول الدين، ان الحكم كذلك. لكن يعني ايه الحكم كذلك؟ انه يقتضي ايقاع الفعل في اي وقت من اوقات في اي جزء من اجزاء الوقت. يبقى مذهب المتكلمين زيه زي مختار المصنف، صح؟ انه متعلق بواحد لا بعينه، بس الفرق بينهم ايه؟ ان المتكلمين اشترطوا البدل اللي هو العزم. ان هو يترك الواجب بشرط انه يعزم على الاداء. لكن المذهب الاول قال لك لا مش ولا حاجه، المهم ما تاتي في اي وقت في الاول. طيب يبقى يعني انا حكم كذلك، لكن لا يجوز تركه في الجزء الاول الا بشرط العزم على الفعل في الجزء الثاني. يعني انت اول ما دخل الوقت ما صليتش على المذهب الاول، صلي في الجزء الثاني الثالث الرابع، لكن على مذهب المتكلمين صلي في الثاني والثالث، بس يجوز لك الترك في الاول بشرط انك تبقى عازم على الفعل في الجزء الثاني. ونقل الامام في اخر المساله انه قول اكثر اصحابنا واكثر المعتزله، وكذلك في المنتخب واختاره الامدي ولاصحابنا فيها ولا فيه فيها ممكن هي مساله يعني ينفع يعني التأنيث باعتبار المسألة، ولاصحابنا فيها يعني في مساله الوجه الموسع، وجهان حكاهما الماوردي في الحاوي وغيره. والصحيح يا اما حكاه الماوردي في الحاوي وغيره يعني من كتب الماوردي، يا اما حكاه الماوردي في الحاوي وغيره يعني غير الماوردي حكاه ايضا. والصحيح هو الوجوب، وصححه النووي في شرح المهذب وغيره، ونقل الاصفهاني في شرح المحصول عن القاضي عبد الوهاب المالكي انه قول اكثر الشافعي. وقوله والا لجاز الشافعيه. هو ما يقول قول اصحابنا هو شافعي، يبقى قول الشافعي. وان كان ال لا قول اكثر اصحابنا هم الشافعيه. وقوله والا لجاز اي احتج الذاهب الى وجوب العزم، لانه لو جاز الترك في اول الوقت بلا عزم مع قولنا بوجوبه في اول الوقت لكان يجوز ترك الواجب من غير بدل وهو محال. يعني لو نظمناه برضه قياس استثناء نقول لو جاز الترك بلا عزم لجاز ترك الواجب بلا بدل، لكن التالي باطل فبطل المقدم وثبت نقيضه، وهو ايه؟ وهو انه لا يجوز ترك الترك في اول الوقت بلا عزم. صح؟ تمام. ورده المصنف بوجهين. احدهما ان العزم لا يصلح ان يكون بدلا عن الفعل، لانه لو صلح بدلا لتأدى الواجب به، لأن بدل الشيء يقوم مقامه، فإذا لم يصلح للبدلية فقد لزم جواز ترك الواجب بلا بدل. تمام؟ أول رد المصنف يقول إن العزم لا يصلح أن يكون بدلا، لأنه هو لو صلح أن يكون بدلا يبقى يتأدى الواجب به، مش كده؟ لا لا لا لا لا لا هم قالوا بدل. ها؟ ولما الطرح طيب ما احنا دلوقتي مش هندافع عنه دلوقتي، احنا هنقرر الرد بتاعه. الرد دلوقتي ايه عشان الذهن ما يشتتش؟ الراجل بيقول ايه؟ بيقول انت بتقول ان يجب الاتيان بالعزم، وان العزم ده بدل، لو صلح لو كان بدلا يبقى يتأدى الواجب به، لان البدل يقوم مقام المبدل منه. تمام؟ واحنا قلنا واحنا بنشرح الدور قلنا لكن التالي باطل فبطل المقدم فبطل المقدم وثبت نقيل، يعني بطل ايه؟ يعني العزم ليس بدلا للواجب. خلاص؟ وجائز انه يذهل عن هذا. لكن لما يستخدم تكليف ويعرف ان هذا وقت يقول ده حرام كمان يقول انا لا اصلي هذا بس طب هو هذا هذا العزم اللي انت بتقول عليه او الاستحضار واجب ولا مش واجب؟ هو انت بتقول هو يتلبس به لكن صفته ايه؟ طيب هو احنا بنناقش دلوقتي دعوه المتكلمين بانه واجب. طيب الثاني اللي هو الوجه الثاني من رد المصنف على المتكلمين انه اذا عزم في الجزء الاول من اجزاء الزمان على الفعل صح فلا يخلو اما ان يجب العزم في الجزء الثاني ايضا او لا يجب، فان لم يجب فقد ترك الواجب بلا بدل صح، ويلزم ايضا التخصيص من غير مخصص لان انت قلت الجزء الاول يجب في العزم والثاني ما يجبش في العزم ونفرض ان اجزاء الوقت ايه متساوي، وان وجب العزم اللي هو في الجزء الثاني فقد تعدد البدل وهي الاعزام مع ان المبدل واحد. فان قيل بقى الشيخ امين اللي هو الرد بتاعه قال ايه، فان قيل خلاص قد يكون صالحا للبدل في ذلك الوقت لا مطلقا، فاذا اذى بالبدل في هذا الوقت سقط عنه الامر بالاصل في هذا الوقت لا في كل الاوقات خلاص. قال في المحصول هذا ضعيف. طيب فان قيل فين جواب الشرط خلاص؟ بيقول فإن قيل قد يكون صالحا للبدل في ذلك الوقت، فين جواب الشرط؟ ليس عليك تمام. جواب الشرط على تقدير قلنا اللي هو فإن قيل كذا قد يكون إلى آخره، قلنا قال في المحصول هذا ضعيف. خدنا بقى خدت بالك من الوجه الثاني والجواب عنه ثم سنشرح كلام المحصول. الوجه الثاني ايه؟ او نعيد الكلام. الذهاب الى وجوب العزم يا عم الشيخ علي قال لي هناك تلازم بين ايه؟ بين جواز ترك الواجب من غير عزم وجواز ترك الواجب من غير بدل. قال لي لو جاز ترك الواجب في اول الوقت من غير العزم لجاز ترك الواجب من غير بدل صح؟ يبقى هو عنده كده العزم بدل خلاص؟ وبعدين قال لي لكن التالي باطل لأن الواجب فعلا لا يجوز تركه بلا بدل. طيب لكن التالي باطل يبطل المقدم. المقدم اللي هو ايه؟ جواز ترك الواجب بلا عزم. هو ثبت نقيضه يبقى لا يجوز ترك الواجب من غير عزم خلاص. طيب الشيخ رد وقال ايه؟ قال لي اولا العزم لا يصلح للبدليه. طبعا هنا في نقطه، اذا ما صلحش العزم للبدليه طب معديه تقول لنا البدل ايه؟ فبيقول العزم لا يصلح للبدليه. ليه لا يصلح للبدليه؟ لان البدل قلنا بيقوم مقام المبدل منه، فلو قام مقام المبدل منه يبقى خلاص الواجب تقدم. هو دلوقتي بنقول له صلي، طب اول الوقت ما صلاش قلنا يبقى يجب ان تعزم، وخد بالك العزم ده بدل الايه؟ بدل الصلاه. طب ما هو البدل قائم مقام المبدل منه يبقى تأدى الواجب يبقى غير مطالب بالصلاه، يبقى كل وقت يخش الصلاه يعزم اول وقت ومتشكرين. طيب ادي اول جواب. الجواب الثاني قال لي ان انت لو قلت ان العزم بدل، طيب لو دخل عليه الوقت الجزء الثاني والجزء الثالث والرابع، يا اما هتقول انه يجب عزم في كل مرة يا اما انه لا يجب خلاص. طب لو قلنا انه لا يجب العزم في كل مرة يبقى هيبقى عندنا مشكلتين. المشكلة الاولانية ان ده تخصيص من غير مخصص، والمشكلة الثانية عليكم السلام عليكم. والمشكلة الثانية ديك انت ايه تركت الايه الواجب من غير بدل. واذا قلت انه يجب العزم يبقى تعددت الاعزام، يبقى تعددت الابدال والمبدل ايه منه واحد، وده غير جائز لان لو انا جوزت تعدد الابدال فده مبطل لكونها ابدالا، لان معنى بدليه البدل هو ايه كفايته في القيام مقام المبدل منه، وطالما هو كافي يبقى الثاني مش ممكن يكون بدل. يبقى ازاي بدل؟ وبدل ده كلام ايه متناقض. فإن قيل هو عزم الواحد بقي عزم مستمرا يعني هو عزم الواحد لا هو بيقول يعزم على الفعل في الجزء الثاني مش هيعزم على الفعل مطلقا فهو جه الجزء الثاني وما فعلش لا هو على العرض بتاع الشيخ البيضاوي انه يعزم على الجزء الثاني او البيضاوي قال ايه احنا ماشيين مع المتن قال بشرط العزم في الثاني فجه الثاني ومش هيفعل يبقى مقتضى الكلام انه يعزم على الفعل في الثالث وهكذا لو قلت احنا رددنا الكلام قلنا يا اما يعزم يا اما لا يعزم يجب العزم او لا يجب العزم لو قلت عدم وجوب العزم يبقى المحاذير اللي ذكرناها لو قلت بوجوب العزم يبقى تعددت الابدال والمبدل منه واحد خلاص ايه ما هو ما ده اللي انت هتقوله فان قيل ما هنجاوب عليه بس فان قيل اللي هو كلام الشيخ فارس انه بيقول لي مفيش مشكله من تعدد الابدال لا ازاي مفيش مشكله ما هو احنا قلنا ان البدل يقوم مقام المبدل منه يبقى البدل شيء واحد عدد المبدل منه ازاي ده هو المبدل منه واحد اول ما دخل الوقت ربنا بيقول لك قوم صلي الظهر هو ده مبدل طلبت اول وقت اداء الصلاه اتاخر طلب الصلاه هو مزاج ايه لا ممكن طب عموما اسمع بس فان قيل الاعتراض الكويس اللي قاله الشيخ امين اللي هو فان قيل قد يكون صالحا البدل في ذلك الوقت لا مطلقا فاحنا ايه ممكن يعني ممكن المتكلم يدعي يقول والله انا ادعيت ان هو بدل بس في هذا الوقت مش مطلقا وهنا يبقى ايه يبقى يجوز تعدد الابدال انا ما قلتش ان هو صالح للبدليه مطلقا ده هو صالح للبدليه في الجزء الاول والجزء الثاني يبقى بدل جديد فبالك يبقى تعدد الابدال ما فيش مشكله خلاص فان قيل قد يكون صالحا للبدل في ذلك الوقت لا مطلقا فاذا اتى بالبدل في هذا الوقت سقط عنه الامر بالاصل في هذا الوقت لا في كل الاوقات قال في المحصول قلنا ان جواب الشرط على تقدير ايه قلنا قال اللي هو فان قيل كذا كذا يبقى قلنا قال في المحصول يبقى ده جواب الشرط على تقدير ايه قلنا قال في المحصول هذا ضعيف ليه ضعيف يا عم الشيخ علي لان على مذهب المصنف وعلى المختار لان الامر لا يفيد التكرار مش كده بل لا يقتضي الفعل إلا مرة واحدة فإذا صار البدل قائما مقام الأصل جواب المحظور اللي فضلتك بتقول عليه في هذا الوقت فقد صار قائما مقامه في المرة الواحدة فيلزم الاكتفاء به يأتي كلامه أنه أنت لو جعلته بدل يبقى خلاص الواجب تأدى به طالما الواجب تأدى به يبقى هو مش مطالب بالواجب فأنت دلوقتي بتقول طب ما يعزم عزم جديد وبدل جديد بأمر جديد ده مش امر جديد بقى مفيش امر جديد هو الامر واحد يبقى معنى كده انت بتقول ايه ان الامر كده يقتضي التكرار لو قلت الامر يقتضي التكرار محدش يتكلم معاك يبقى انت كده ايه بس هذا خلاف مذهبك انت مذهبك ايه وان انت ملتزم بيه ان الامر لا يقتضي التكرار بل يقتضي المره الواحده ومش يقتضي المره الواحده كمان احنا قلناها في الورقات قلنا ايه قلنا ان الامر هل يقتضي التكرار ولا يقتضي المره الواحده قلنا الحقيقة ان الامر بحسب بأصل الوضع اللغوي لا اشعار فيه بالعدد البتة وانما المطلوب فيه ايه المطلوب فيه حصول وحصول الماهية وحصول الماهية لا تتحقق الا بالمرة الواحدة صحيح هو المقال واحد لكن الادق ايه الادق ان الامر لا اشعار فيه بالعدد وانما المطلوب هو تحقق الماهية او حصول الفعل وهذا لا يحصل الا بالمرة الواحدة يعني المرة الواحدة ليس لا لأن هو اللي بحسب الوضع ما يقولوش لا إشعار له كده زي برضو مسألة الايه الأمر للفور ولا التراخي قلنا إن هو ما الأصل ليس مقيدا بوقت معين طيب هو مش موضوعنا لكن بحسب الوضع اللغوي الامر ايه لا إشعار فيه بالعدد، وإنما المطلوب هو حصول الماهية، وده لا يتحقق إلا بالمرات الواحدة. شو كده الشيخ بيقول إيه؟ هذا ضعيف، لأن الأمر ده كلام المحصول لا يفيد التكرار، بل لا يقتضي الفعل إلا مرة واحدة. فإذا صار البدل قائما مقام الأصل في هذا الوقت، فقد صار قائما مقامه في المرة الواحدة، فيلزم الاكتفاء به. قال في البرهان، تعميم البرهان ده إمام الحرمين، والذي أراه أنهم لا يوجبون تجديد العزم، بين فيه خلاف أو في تحرير مذهب المتكلمين، والذي أراه أنهم لا يوجبون تجديد العزم في الجزء الثاني، بل يحكمون بأن العزم الأول من الآن ينسحب. الشيخ علاء مش فيه؟ عند حضرتك الشيخ علاء علي، أنت قلت ينسحب، أنت قلت يجدد عزم جديد. طيب يعني هو اللي نقله عن البرهان خلاف كلام الشيخ البيضاوي، بل يحكمون بأن العزم الأول ينسحب على جميع الأزمنة المستقبلة كانسحاب النية على العبادة الطويلة مع عزوبها، اللي هي عزوب النية. وهذا الذي قاله فيه تبيين لمذهبهم وجواب عما قاله المصنف، وده جواب وجيه ولا غير وجيه؟ جواب وجيه. يعني نتكلم على الثاني. لا، هو الجواب ده جواب عن الرد الثاني، ده جوابه لي عن الاول. ما جاء الشيخ الاسلام ما جابش انا وصلت. طبعا احنا قلنا الوجوب ده وجوب العزم، او ده مش قول اللي بيزور. لا مذهب البيضاوي وبعض الاصوليين، لكن هو اللي نقله الامام في زي ما انه قول اكثر الاصحاب. لو مش الراجل ده لو اختاره الامدي اي. طيب ليه اللي هو تبيين مذهب المتكلمين من خلال كلام الامام الحرمين في البرهان. طيب، وهذان المذهبان اللي هو المذهب الاول ومذهب المتكلمين متفقان على الاعتراف بالواجب الايه الموسع، فكده في واجب موسع، لكن الثلاثة الآتية منكرة له، اللي هو قال لي أول الوقت، واللي قال لي الوجوب آخر الوقت، واللي الثالث إيه؟ أول وقت بشرط أن يبقى على صفة الوجوب. والمذاهب الثلاثة دي منكرة لإيه؟ الواجب الموسع. لكن الأول والثاني على إيه؟ الإقرار بالواجب الموسع، بس الفرق بين المذهب البيضاوي والمتكلمين إيه؟ إن البيضاوي بيقول ما لا يجب العزم، والمتكلمون يقولون يجب العزم، لكن المذهبان متفقان على الاعتراف بالواجب الموسع. ايه؟ طبعاً درجة ايه؟ هذا الذي قاله لو امام الحرمين فيه تبيين المذهبين ومذهب المتكلمين. طبعا على مغني الواحد دخل عليه الزوج ولم يأتي أن يصبر، هل مش يصبر؟ هل هذا وما يعاقب على وعنده الواجب موسع؟ لا، الواجب موسع، لكن ان هو يعاقب بقى على ان هو هم اللي بالسيئه اللي مقرر عندنا في الشرع. لا، حتى لو لو انه لا يصبر تحافظ البيتين مراتب الحفظ حافظه فيها سبيل، يعني مراتب القصد موجودة في 7 كتب الفعل. مراتب القصد 5 هاجس ذكر هاجس ذكر هاجس ذكر فخاطر فحديث النفس تستمع مراتب الفضل خمس نادس ذكر فخاطر فحديث النفس فاستمع سكت لما يليه هم بس مش ترجع لسبع كتب مفيده الكتب بتاعتها احسن احنا مجربين الكلام ده يعني يقول لك ايه الكتاب عندي وهرجع له ما بترجعش فما بيبقاش غير الفايده الواحد دونها مع الشيخ خد بال حضرتك زي واحد عايز يقرا عليا منطق يقول لي وحضرتك قريته على سؤال طب مش قال يعني ان شاء الله تبقى مسند في الكتاب قلت له باذن الله سند لحد ارسطو يليه هم ثم عزم كلها رفعت سوى الاخير ففيه الاخذ قد وقع تمام يعني باختصار الهاجس ده حاجه كده يعني عامله زي ايه ومضه كده يعني فاذا حصل له نوع استقرار بس مش استقرار يعني تبينته يبقى ده خاطر لكن لكن لكن في نفس الوقت ايه حصل نوع استقرار وراح لحاله الومضه دي هاجس لكن هو نوع استقرار ثم ذهب لحاله يبقى ده ايه خاطر ذهب وراح وذهب وراح كده بقى فيه ايه حديث النفس بعد التردد استقر يبقى ده هم المتصل بقى بالفعل اللي هو اول الفعل ده هو العزم وده اللي فيه المؤاخذة اول فعل هو اخذ هو اول خطوة معها العزم معها العزم قبليها هم طب هو المؤاخذة فين المؤاخذة في العزم لكن من رحمة ربنا في الهم كمان هو لو هم ولم يفعل يثاب هو أو يعني أول القصد أول أو مش أول قصد أول الفعل هو القصد المصمم هو يحمل على على العزم ده زي الـ الـ القاتل والمقتول في النار طب المقتول ايه هو ايضا كان عنده وغير الفعل هو لو حتى لو هو يعني في بدايه الشروع ما عملش حاجه واتقتل الحديث يتناوله ولا لا عشان العزم المصمم خلاص يعني هو العزم ده لو انتفت الموانع يبقى الفعل حياة يفضل هو مشايل السيف وحيضرب وبعدين مثلا ايده جلد مات مش عارف سد بترس او نحو ذلك يبقى ده كل دي موانع لكن هو خلاص من معدية اللي هو المقارن هو ده العزم مش ياخد عقاب القاتل مش ما تقلقنا احنا بس نفرق مراتب القصد وين اللي هو العزم المحترم اللي هو العزم الاول عشان يتقبل العمل وقت بيه المحترم نيه معقوله طيب ما هو العزم هو ما هي ايه الفرق يعني هو قصد يعني اللفظ نيه مش مذكور ايه الفرق يعني الفرق يعني انت عريضه يعني ولا ايه الفرق النية تكون بقى لكن العزم سابق على العمل لا والعزم على لو رجعت التعريف هو القصد المصمم المقارن للفعل وهي النية والعزم اختلاف التقسيم ربما لا لا لا, لا ده تقسيم ده تقسيم للقصد والنية والنية والنية من القصد التي يقصدونها هي التي فيها اسم الثواب والعزم المرتبة قبلها ولا تكون هي نفس لا وبعدين يعني الفتوى كثيرا بتكلم عن النية هتلاقي النية والعزم مش العزم يقول يعزم على الفعل ام مش هيعمل هذا اصطلاح الفقهاء يعزم ولم يعزم لا والعزم بمعنى القصد المصمم ده المشهور والجاري على ألسنة العلماء القصد المصمم على الفعل قاله هو اللي هو وبيقوله كمان مبدأ الإرادة الجازمة ده تعريف آخر لا أنا بقول المتصل بالفعل اللي هو يعني اللي معه الشروع يعني هو هيفعل اللي قبل الفعل بالضبط ده المقارن اللي هو قبله بالضبط ده هو ده العزم القصد ماشي والله تعالى اعلى واعلم نشوفكم بقى الست جاي ولا لا الله ايه